الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. هاتان مسألتان عقد هذه الترجمة لبيان ما تيسر من أحكامهما في ضوء ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا والصرف. أما الصرف وهو بيع الأثمان، فهذه مسألة سيأتي الحديث عنها في آخر هذا الباب. وأما الربا فهو من أعظم الموبقات وكبائر الذنوب، قد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة في التحذير منه والنهي عنه وبيان عظم خطورته ومضرته على الإنسان. والربا وإن ترتب عليه كثرة المال بيد المرابي، فإن هذا المال ممحوق البركة، لا بركة فيه، لا خير فيه، حتى وإن كان مالا كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهو مال لا بركة فيه، مال ممحوق البركة. ثم أمر آخر، هذا المال الذي يتكاثر عند الشخص ويراه كل يوم يزداد ويكثر، مآله وإن كثر إلى قلة، وهذه جعلها الله سبحانه وتعالى عاقبة وخيمة للمرابي. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أحد أكثر من الربا، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فهو في فترة تكاثره ووجوده ممحوق البركة، وفي عاقبته ومآله سيؤول إلى ماذا؟ إلى قلة. فلا خير في الربا، لا خير في الربا. وقد جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا، وموكله ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن رسول الله كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يختص اللعن بالمرابي، لا يختص اللعن بالمرابي، بل أيضا الذي تعامل مع المرابي معاملة فيها ربا أيضا تشمله اللعنة. فإذا تبايع اثنان بيعا فيه ربا فإن اللعنة تشمل الآكل للربا الذي أخذ مالا من الفقير أو من قليل ذات اليد في مقابل الربا، ويشمل أيضا الذي دفع أو أتم معه هذا العقد الربوي المحرم. وليس هذا فقط، أيضا من يكتب العقد بينهما وإن كان لا يطاله شيء من ذلك يعني التعامل، لكن تشملها اللعنة. وليس هذا أيضا، لو جاءوا بشخصين وقالوا عندنا عملية بيع، بعته بكذا وبعته بكذا وصفة بيعنا كذا وهي ربا، نريد فقط تشهد، تسجل شهادتك لنا على هذا البيع والبيع ربوي، أيضا تشملها اللعنة. فاللعنة تشمل آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا ومن يشهد على الربا. وهذا يدل على خطورة الربا العظيمة، وهو من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والموبقات أي المهلكات التي تهلك صاحبها، فهو من عظائم الذنوب وكبائرها. قد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة قيام آكل الربا يوم القيامة من قبره في قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من القبور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون على هذه الحالة مثقلة ومتخمة بطونهم بالربا الذي كانوا يأكلونه، ويقومون على هذه الصفة، صفة الممسوس الذي يتخبطه الشيطان من المس. بل إن الله عز وجل آذن أي أعلم آكل الربا ومتعاطيه بحرب، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا قبلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ودل القرآن أن الربا محرم حتى في الشرائع السابقة عند الأنبياء قبلنا، ولهذا قال الله سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي نهتهم عنه من؟ أنبياؤهم، نهتهم عنه أنبياؤهم، فهو محرم في النبوات السابقة. والربا معناه في اللغة الزيادة، الربا معناه في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي، يربي أي معنى يزيد، يربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا معناه لغة الزيادة. شرعا ما هي هذه الزيادة؟ شرعا هي زيادة في أشياء مخصوصة جاء تحريمها في الشرع، وهو على قسمين، وهو على قسمين: ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فهو الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا، الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا، وهذا جاء التنصيص فيه على ستة أشياء ستأتي معنا في الحديث: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. وألحق بها أهل العلم ما اشترك معها في العلة، اشترك معها في العلة. فربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا، وربا النسيئة بيع جنسين ربويين مع تأخير القبض، مع تأخير القبض، أو بيع جنس بجنسه مؤجلا، أو بيع جنس بجنسه مؤجلا. بعبارة أخرى أيضا ولعلها أوضح في بيان الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، وسيأتي أيضا مزيد بيان: زيادة في شيئين، زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، هذا ما هو؟ زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، هذا ربا فضل. تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما، هذا ما هو؟ نسيئة. فإذا ربا الفضل يكون من حيث الزيادة، وربا النسيئة يكون من حيث ماذا؟ من حيث التأخير. النسى هو التأخير، والفضل هو الزيادة. من أنفع ما يكون في فهم أحكام الربا التأمل في الأحاديث، ومن هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث ونقف معه وقفة فيها شيء من التفصيل النافع إن شاء الله في بيان ما فيه ربا وأيضا ما ليس فيه ربا. الآن من خلال ما سبق عرفنا الربا أنه تارة يكون زيادة، وتارة يكون ماذا؟ تأجيل أو تأخير. نسى وفضل، النسى هو التأخير والفضل الزيادة، هذا هو الربا. إذن هذا هو الربا، الربا هو إما النسى الذي هو التأخير، أو الفضل الذي هو الزيادة، أو هما معا، أو هما معا. هذا الربا، الربا هو النسى الذي هو التأخير، أو الفضل التي هي الزيادة، أو هما معا. فمتى يكون؟ هل كل زيادة ربا؟ هل كل تأخير ربا؟ في ضوء الأحاديث يفقه الإنسان متى يكون التأخير ماذا؟ ربا، ومتى يكون ماذا؟ الفضل ربا. انظر في هذا هذا الحديث الجامع حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والسعير بالسعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ماذا؟ ستة، هذه الأجناس الربوية الستة التي جاء التنصيص عليها في الأحاديث، وأهل العلم ألحقوا بها ما اشترك معها في العلة كما سيأتي البيان. تتمة الحديث قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد. هذه الأشياء الستة: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل. ما معنى مثلا بمثل؟ يعني لا يجوز أن يكون هناك زيادة في أحدهما، هذا الفضل الآن ربا الفضل، لا يكون في أحدهما زيادة، مثلا بمثل أي لا يكون في زيادة. يعني لو أن شخصا اشترى من آخر صاعا من القمح بصاع ونصف من القمح، بصاع ونصف من القمح، النوع الأول من القمح جيد فاخر والثاني دونه في المستوى أقل جودة منه، لكنه قال: أنا أعطيك صاع ونصف من هذا الذي عندي وأنت تعطيني صاع واحد، هذا ماذا؟ اختل الآن شرط مثلا بمثل. مثلا بمثل يعني مكيلا بمكيل، إذا كان كاله صاعا يعطيه صاع مثله تماما، صاع بصاع ونصف، صاع بصاعين، هذا ما يجوز. كل هذه الآن: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. واحد عنده تمر فاخر، تعرفون التمر يتفاوت، إذا ذهبت إلى السوق تجد بعضه الكيلو بسبعين ريال وبعضه الكيلو بخمسة ريالات. فلو أن شخصا أراد لنفسه من الفاخر التمر الفاخر وقال: أعطني صاعا من العجوة، هذه من الفاخر، أو البرني أو العنبرة، هذه كلها فاخرة، وأنا أعطيك من هذا التمر، أنت أعطني صاع واحد وأنا أعطيك خمسة أصع، خمسة أصع، هذا الآن ربا ماذا؟ ربا فضل. لابد أن يكون مثلا بمثل، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. ما معنى يدا بيد؟ يعني تقابض في مجلس الشراء، مجلس العقد، مجلس الشراء يكون تقابض. فلو أنه اشترى صاعا نعم من تمر بصاع من تمر، صاع من تمر بصاع من تمر، قال: أنت أعطني الصاع اليوم وأنا بعد أسبوع أجيب لك الصاع، هذا دخل في ماذا؟ ربا النسيئة، التأخير، لأن من شرط هذه الأجناس أنها لا بد فيها من شرطين، إن أخل بالشرط الأول الذي هو مثلا بمثل دخل في ربا الفضل، وإن أخل بالشرط الثاني الذي هو يدا بيد دخل في ربا النسيئة. الربا نوعان: فضل ونسيئة. فالآن يعني ليتضح أكثر بالأمثلة يتضح، لنبقى مع القمح. الآن شخص اشترى من آخر صاعا من قمح بصاعين، صاع من قمح بصاعين، هذا ما هو؟ ربا فضل. شخص اشترى من آخر صاعا من قمح بصاعا من قمح لكن ما في تقابض، قال له بعد أسبوع أنا أتي لك بالصاع، هذا ماذا؟ ربا نسيئة. الصورة الثالثة، شخص اشترى من آخر صاعا من قمح بصاع ونصف من القمح وقال له بعد أسبوع أنا آتي لك بماذا، فهذا ماذا فيه من الربا؟ الفضل والنسيئة معا، فضل للزيادة النصف الصاع هذا زائد، والنسيئة الأسبوع هذا عدم التقابض. إذن انظر في الحديث الذهب، انظر في الحديث لتفهم الأمر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. ما معنى مثلا بمثل؟ يعني إن كان كيلو كيلو بكيلو، إن كان صاع صاع بصاع، فالموزونات وزنا بوزن والمكيلات كيلا بماذا؟ بكيل. مثلا بمثل، يدا بيد، يعني تقابضا في مجلس العقد، لا بد أن يكون تقابض في مجلس العقد. إن لم يكن مثلا بمثل فهو ربا فضل، وإن لم يكن يدا بيد فهو ماذا؟ ربا نسيئة. وإن لم يكن لا مثلا بمثل ولا يدا بيد فهو ربا فضل وربا نسيئة. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، ومثل ما مر معنا آكل الربا وماذا ومكله، الآخذ والمعطي فيه سواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. جاء في لفظ لهذا الحديث عند مسلم في صحيحه، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، الآن عرفنا أن قمح بقمح لابد من تماثل ولابد من تقابض، لكن لو كان قمح بتمر أو قمح بشعير، الآن هي هما القمح والشعير هما من الأجناس الربوية، لكن هل هما جنس واحد أو جنسين؟ جنسين. إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبيعوا كيف شئتم، ما يشترط فيه ماذا؟ التماثل. بيعوا كيف شئتم يعني لا يشترط فيه التماثل، لو كان في زيادة كيف شئتم، هذا هو المراد. إذا كان يدا بيد لكن لا بد أن يكون ماذا؟ تقابض. فإذا اشترى شخص من آخر صاعا من قمح بخمسة آصع من الشعير وتقابضوا في المجلس، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن اختلف ماذا؟ اختلف الجنس، اختلف الجنس، فالبيع البيع صحيح لأن الجنس اختلف. لو أنه نفس المسألة، صاع من القمح بخمسة آصع من الشعير، لكن صاحب الشعير قال أنا أسلم لك غدا أو بعد أسبوع، ماذا يكون هذا؟ ربا نسيئة، لأن قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. في ضوء هذا الحديث والأحاديث التي تأتي يتضح لنا ما يلي: أولا، بيع الربوي بجنسه، بيع الربوي بجنسه. ما معنى الربوي بجنسه؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، قمح بقمح، هذا بيع ربوي بجنسه. هذا يشترط فيه للسلامة من الربا شرطان: التقابض والتماثل، التقابض والتماثل، يجب أن يكون يدا بيد ويجب أن يكون مثلا بمثل، يجب أن يكون يدا بيد ويجب أن يكون مثلا بمثل، يشترط فيه التقابض والتماثل. اثنين، بيع الربوي بربوي من غير جنسه، بربوي من غير جنسه. الآن يجب أن نعلم في هذه المسألة أن بيع الربوي بغير جنسه هو على قسمين، لأن هذه الأجناس الربوية هي قسمين في العلة، علة التحريم. الأول الذي هو الذهب والفضة، العلة تختلف عن العلة في الأربع الأخيرة. الذهب والفضة العلة فيه تختلف عن العلة في الأربع الأخيرة، الأربع الأخيرة القمح والشعير والتمر والملح. فالذهب والفضة العلة فيه الثمنية، الثمنية، ولهذا الأوراق النقدية كما سيأتي البيان تأخذ نفس الحكم، الأوراق النقدية، لأنها تشترك مع الذهب والفضة في العلة التي هي الثمنية، وسيأتي هذا بيانه. والأربع الباقيات القمح والشعير والتمر والملح العلة فيها الكيل، ومع كونه مطعوما طعاما يؤكل، الكيل مع كونه مطعوما أي طعاما يؤكل. فما الحكم إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه؟ إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، من غير جنسه، هذا يختلف الحكم فيه بالنظر إلى العلة، بالنظر إلى العلة. هناك العلة الثمنية وهنا العلة الكيل مع كونه مطعوما. فالذي بيع ربوي بغير جنسه، بيع الربوي بربوي من غير جنسه ويشترك معه فيه العلة، يشترك معه في العلة، مثل بيع القمح بالشعير، هذا كم شرط يشترط فيه؟ كم شرط؟ شرط واحد، ما هو؟ التقابض. لكن هل يشترط فيه عدم التفاضل؟ لا يشترط، كيف شئتم قال. فإذا باع قمحا بشعير أو شعيرا بتمر أو تمرا بملح أو نحو ذلك، باع ربوي بربوي من غير جنسه لكنه يشترك معه في العلة، فهذا يشترط فيه ماذا؟ التقابض. لو باع ذهبا بفضة، ذهبا بفضة، انتبه، الذهب والفضة يشتركان في ماذا؟ في العلة، يشتركان في العلة، فماذا يشترط؟ التقابض مثل ما مر معنا، اشترط التقابض. هل يشترط عدم التفاضل؟ هل يشترط عدم التفاضل؟ لا يشترط، بيعوا كيف شئتم. لكن إذا باع ربوي بغير، إذا باع ربوي بربوي من غير جنس لا يشترك معه في العلة، ذهب بقمح، ذهب بماذا؟ بقمح، دراهم، أعطاه دراهم، أعطاه دراهم، قال تستلمها الآن مني، هذه 10 دراهم استلمها مني الآن، أستلم منك بعد سنة 100 صاع من القمح. الآن فيه تفاضل وفيه نسيئة، ما حكم ذلك؟ مر معنا بيع ماذا؟ السلم، تعجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. الدراهم من الذهب وهي من الأجناس الربوية، والقمح من الأجناس الربوية، لكنه يختلف في ماذا؟ في العلة، هذا علة الثمنية وهذا علة ماذا؟ فلا يشترط فيه لا تقابض ولا يشترط فيه تماثل، لا يشترط التقابض ولا يشترط فيه التماثل. عرفنا هذا الآن. ما حكم بيع الربوي بغير الربوي؟ هذا الآن الربوي بغير الربوي. مثلا شخص باع آخر 100 صاع من الشعير بشات، قال أنا أعطيك شات، أعطيك هذه الشات وتعطيني 100 صاع من الشعير، هل يشترط في هذا النوع من البيع التماثل؟ هل يشترط التقابض؟ لا يشترط، لا يشترط لا هذا ولا هذا، لا يشترط لا هذا ولا هذا. من باب أولى أيضا بيع غير الربوي بغير الربوي. الآن لو قال طالب لزميله بعني هذا الكتاب بكتابين، أنا أعطيك عندي كتابين كيت وكيت وأنت تبيعني كتاب واحد، في تفاضل أو لا؟ في تفاضل. قال لا أنا أجيب لك الكتابين بعد أسبوع، في نسيئة أو ليس في نسيئة؟ الحكم نعم جائز، الحكم جائز. لو قال له أنا أبيعك هذا الكتاب ب10 أقلام، هذا الكتاب ب10 أقلام وتسليم الأقلام بعد أسبوع، جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن هذا ليس من الأجناس الربوية، فلا يشترط فيه ماذا؟ تقابض، ولا يشترط فيه تماثل. إذا عرفنا حديث أبي سعيد ونظائره من الأحاديث التي في الباب، فبإذن الله تكون المسألة في غاية الوضوح والبيان. إذا مرة ثانية، الربا ما هو؟ إما فضل وإما نسيئة أو هما معا، إما فضل وإما نسيئة. متى يمكن أن نعرف أحكام، متى نعرف الأمر ربا أو ليس بربا؟ نعرف الأجناس الربوية ومتى يكون فيها الفضل ومتى يكون فيها النسيئة ومتى يكونان معا ومتى لا تكون هذه الأشياء، في ضوء التفصيل الذي مر، وأرجو أن يكون واضحا بإذن الله عز وجل. أورد هنا رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق. الورق ما هو؟ الفضة. يتفقان في علة التحريم التي هي 8. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني يدا بيد، هاء وهاء يعني خذ وأعط. ما ذكر ماذا؟ مثلا بمثل. هنا ما ذكر مثلا بمثل، ذكر مثلا بمثل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير، لكن هنا بيع ربوي بغير جنسه مشتركا معه في العلة، فهذا يشترط فيه التقابض، هاء وهاء يعني يدا بيد، ولا يشترط فيه عدم التفاضل، لا يشترط فيه التماثل، لا يشترط فيه التماثل أي لا يشترط فيه عدم التفاضل. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء أي يدا بيد. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ودلت النصوص أيضا اشتراط ماذا؟ اشتراط البر بالبر أن يكون يدا بيد، وأن يكون مثلا بمثل، كما مر معنا في الحديث الذي أسمعتكم إياه، حديث أبي سعيد قال: يدا بيد مثلا بمثل. لكن لو كان بر بشعير فإنه يشترط فيه ماذا؟ التقابض الذي هو هاء بها، لكن لا يشترط التماثل للحديث الذي مر بيانه، حديث أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هذا اشتراط التماثل، إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. ما معنى لا تشف بعضها على بعض؟ أي لا تزيد. لو أن شخصا أتى إلى بائع ذهب وقال: عندي ذهب قديم وتلف من كثرة الاستعمال، وأريد ذهبا مصنعا مصوغا، وأراد أن يكون هذا البيع مثلا بمثل، وأراد أن يكون هذا البيع ليس مثلا بمثل، قال: أنا يعني يكون الذهب الذي تعطيني إياه أقل وزنا من الذهب الذي أعطيك إياه من أجل التصنيع الذي فعلته في الذهب، يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، هذا ربا فضل، هذا ربا فضل. فلا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا يكون هناك أي زيادة، لا يكون أي هناك أي زيادة. ولا تبيع الورق أي الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. إذا أشفوا بعضها على بعض يعني جعلوا بعضها زائد على بعض في البيع، الوزن الذي أعطاه أكثر، هذا يكون ربا فضل. ولا تشفوا بعضها على بعض، هذا يكون ربا فضل. قال: ولا تبيعوا، هذا الآن الأمر الآخر، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ناجز يعني مؤدى في وقت التبايع، وغائبا أي مؤخر، هذا الآن ربا النسيئة. فلو باع منها غائبا بناجز يعني قال: أنا أعطني الآن مثلا الوزن الفلاني من الذهب، وبعد شهر سأتيك بالوزن نفسه، سأتيك بالوزن نفسي بعد شهر، هذا غائب بناجز، ما يجوز حتى لو كان مثلا بمثل. ولو نقص الوزن عند أحدهما وزاد عند الآخر فهذا ربا فضل. وإذا زاد على ذلك أن أخر التسليم اجتمع فيه الأمران الفضل والنسيئة. فإذا قول لا تشف بعضها على بعض هذا تحريم ربا الفضل، وقول ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا تحريم ربا النسيئة. فإن أشف بعضه على بعض وجعله غائبا بناجز جمع بين النوعين المحرمين من الربا. قال: وفي لفظ إلا يدا بيد، يعني هذا التقابض، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، هذا التماثل. قال: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، هذه كلها تأكيدات اهتماما بالأمر. ولا لو قال وزنا بوزن واضحة، لكن ثم قال مثلا بمثل، ثم قال سواء بسواء، كله يؤكد على الاحتراز من الوقوع في الربا الذي هو ربا الفضل. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني. تمر البرني هذا من الفاخر، من التمور، أنواع التمور الفاخرة، بتمر برني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء، يعني أقل منه في الجودة، والتمر كما أسلفت يتفاضل في جودته، في منظره، في طعمه، في أيضا فوائده، يتفاوت، ليس على، والله عز وجل قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، تجد هذه نخلة وإلى جنبها نخلة والماء واحد والأرض واحدة، لكن هذه طعمها عجب في لذته وهذه دونها في اللذة، وإذا نزل إلى السوق اشتري هذا بأغلى الأثمان وهذا اشتري بأرخص الأثمان، وهذا يشترى بأرخص الأثمان. فبلال رضي الله عنه جاء بتمر برني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التمور الفاخرة، فقال: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، يعني أقل من البرني في الجودة، فبعت منه صاعين بصاع، صاعين بصاع. الربا الذي وقع هنا ما هو؟ ربا الفضل، لأن من شرط بيع الربوي بجنسه أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، مثل ما قال: التمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. فهنا صاعين بصاع، ما توفر شرط التماثل، فيكون الربا الذي وقع هنا ربا فضل. قال: فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت ذلك لأكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لآتي له بأجود التمر وأطيبه. فقال النبي عند ذلك: أوه، هذه كلمة يؤتى بها للتوبيخ والتوجع عند فعل أمر خاطئ وأمر غلط. أوه، عين الربا، عين الربا، يعني هذا الذي وقعت فيه هو عين الربا، هو الربا بعينه، ومنوع الربا الذي حصل هنا ربا فضل، صاع من التمر بصاعين. إذا كان عندي صاع، عندي صاعين أو ثلاثة أصع من التمر الرديء، وأود أولادي يودون أن يأكلوا من التمر الجيد، فما الحل؟ كيف أصنع؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني هذه الطريقة ربا، صاع بصاعين هذه ربا لا يجوز، ولكن إذا أردت أن تشتري يعني تمرا جيدا وعندك تمرا دون ذلك فبع التمر، بع التمر أي الرديء الذي عندك، بعه بماذا؟ بالنقود، بع التمر ثم اشتر به، يعني التمر الذي أردت أن تشتريه، النوع الجيد الذي تشتريه، فلا تقع في هذه الحيلة، في هذا العمل، في لا تقع في بهذا التصرف في الربا. ولاحظ هنا ملاحظة مهمة في طريقة التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن له خطأ فعله وقال له أن عين الربا ما تركه هكذا، لأن الإنسان يريد أن إذا كان عنده مثلا عنده 10 أصع من التمر الردي ويجد في السوق تمرا في غاية الجودة ويود هو أو أهله أن يطعموه ولا يرغبون في هذا التمر الذي عندهم، فما يجوز له أن يذهب إلى البائع ويقول خذ هذه 10 أصع وأعطني صاعا واحدا من هذا الجيد الذي عندك، لكن يذهب إلى السوق ويبيع التمر الذي لا يريده وبالثمن يذهب ويشتري ما أراد أن يشتريه. فيستفاد من ذلك ما منهج وطريقة في التعليم والفتوى. إذا نهى العالم أو الفقيه أو المفتي عن طريقة خاطئة أيضا يفتح للسائل ماذا؟ الباب بالطريقة الصحيحة. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر هذا، يعني ينهى عن شيء ويذكر البديل الصحيح أو الطريقة الصحيحة السليمة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي المنهال قال: سألت البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم عن الصرف. وهذا الآن دخلنا في المسألة الثانية، لأن الباب يتكون من مسألتين: الربا والصرف. وأدرج مسألة الصرف في هذا الباب لأن من أنواع الصرف ماذا؟ ما هو داخل في الربا، من أنواع الصرف ما يكون داخلا في الربا، ولهذا قال الربا والصرف، فجعلها في نفس الباب الذي يتحدث فيه عن الربا. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف. الصرف ما هو؟ الصرف بيع الأثمان. الأثمان ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة هذه أثمان، ومثل ما عرفنا سابقا العلة فيها الثمنية، هذه أثمان، ويلحق بها النقود الورقية وغير الورقية المستعملة، كل دولة فيها نقودها التي هي أثمان. ولهذا إذا قيل ما الثمن تعد هذه الأوراق أثمان، هذه تعد هذه الأوراق وبها يشتري ما أراد بحسب قيمته. فسألت، يقول: سألت البراء وزيد رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد كل واحد منهما يقول: هذا خير مني. هما كانوا في مجلس واحد، هذان الصحابيان زيد والبراء كانوا في مجلس واحد، فسألهما، طرح هذه المسألة وكل منهم موجود في المجلس، فكل واحد يحيل على الآخر يقول: هذا خير مني، كل واحد منهم يقول ذلك. وجاء في بعض روايات الحديث أن البراء لما سأله السائل قال: ائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، أعظم تجارة مني. فإذا اجتمع تجارة علم تكون المسائل ماذا؟ واضحة. إذا كان تاجر وعنده علم، فإذا يعني سئل، أما إذا كان تاجر ويشتغل بالتجارة بدون أن يراعي الحدود الشرعية هذا سيقع فيما يقع فيه من أخطاء ومخالفات، لكن إذا كان عنده علم وتاجر يكون أحرى من شخص ربما ما يعتني عناية كبيرة ببعض المسائل لأنه ما عنده تجارة حتى يشتغل فيها. ولهذا قال أعظم تجارة مني. ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ يعني اشتغاله بالتجارة مع أنه صاحب علم يجعله يزداد تفقها وتبصرا بهذه الأحكام. قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. هذا هو الآن موضوع الصرف، بيع الأثمان. وبيع الأثمان يأتي على صور، يأتي على صور. فهنا في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ما معنى دينا؟ يعني نسيئة، هذا ربا النسيئة. فلو قال أشتري منك مثلا درهم من درهم بعشرة دنانير، درهم بعشرة دنانير مؤجلا، مؤجلا يعني أسلم لك العشرة الدنانير بعد عشرة أيام مثلا. هنا قال نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، لكن إن لم يكن دينا في المجلس ذهب بفضة، ذهب بفضة، هل يشترط فيه التماثل؟ لا يشترط، بيعوا كيف شئتم، يعني حتى وإن كان فيه زيادات في الأوزان ليس فيه ربا، كيف شئتم، لكن يشترط فيه ماذا؟ التقابض. إذن الصرف، الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لماذا؟ لصحته، لصحة البيع. القبض في المجلس شرط لصحة البيع. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترق قبل التقابض أن الصرف فاسد، أن الصرف فاسد، وهذا يجب أن تراعى في كل صرف. الصرف لابد من شرطه أن يكون ماذا؟ أن يكون تقابض في المجلس. وأهل العلم ذكروا أن كل العمل الورقية، العملات الورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها. كل عملة ورقية تعتبر جنسا، يعني الريال جنس، الجنيه جنس، الدراهم جنس، الدولار جنس، وهكذا. كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، فيجب فيها ماذا؟ التقابض. يعني تشتري من شخص عشر دولارات، عشر دولارات بأربعمائة ريال، أنت محتاج إلى الريالات ومع دولارات، وقال لك أنا أبيعك العشر دولارات بأربعمائة ريال، وقبلت ودفعت واستلم، جائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه تعتبر هذه كل عملة جنس مستقل. فإذا كانت تعتبر كل عملة جنسا مستقل فيشترط فيها التقابض ولا يشترط التماثل. لكن لو مثلا معك دولارات قديمة ورديئة أو متقطعة، وقلت أنا أبيعك هذه العشر الدولارات بعشر دولارات، هذه العشرة دولارات بأحد عشر دولار ماذا؟ جديدة ونظيفة غير الممزقة والمقطعة التي ربما لو ذهبت إلى بعض المحلات ربما تردها ما تقبلها، فقال أنا أعطيك عشرة من المقطعة هذه التي فيها بعض العيوب وأخذ منك نعم، أو أعطيك 11 فيها بعض العيوب وأخذ منك عشرة ينقص دولار، هل يجوز هذا؟ لا، لأنه هذا جنس واحد، فيشترط التقابض ويشترط التماثل، اشترط التقابض ويشترط التماثل. إذن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، فيجب فيها التقابض، وإلا صار ربا ماذا؟ نسيئة. وإلا صار ربا نسيئة. في ضوء هذا لا يجوز بيع الجنس منه بآخر نسيئة، لا يجوز. الآن نتكلم عن العملة الورقية، لا يجوز بيع جنس منه بآخر نسيئة، كبيع دولار مثلا بخمسة دولارات نسيئة، لكن لو باع دولار بخمس دولارات مع التقابض جاز البيع. لكن إن إذا الدولار بمشبه دولار بخمس ريالات، بخمس ريالات جاز البيع، جاز البيع. لكن دولار بخمس ريالات نسيئة، دولار بخمس ريالات نسيئة لا يجوز. دولار بخمس ريالات مع التقابض يجوز. أيضا لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، مثل ما مثلت عشر دولارات بإحدى عشر، عشر دولارات بإحدى عشر، هذه لا تجوز لأنها تدخل في ربا الفضل. عشر دولارات بإحدى عشر دولار أو عشر ريالات بإحدى عشر ريال، يعني أنت مثلا محتاج إلى العملة النقدية الحديد، كانوا يحتاجونها قديما حتى يضعونها في الهاتف، ومحتاجه تريد أن تتصل ولقيت شخصا قلت له أعطني عشرة من الحديد لأنك محتاج لها، وأنا أعطيك 15 ورق، أعطيك 15 ورق، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا يشترط فيه التماثل ويشترط فيه التقابل. حتى لو كان أعطاك إياه وأعطيته يدا بيد مع التفاضل لا يجوز، لأنه جنس واحد. يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه، من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد. نعم. قال رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب في الفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. ثم ختم بهذا الحديث حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وماذا أيضا؟ يدا بيد، ويدا بيد، سواء بسواء يعني مثلا بمثل، ويدا بيد كما تقدم معنا في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ما معنى كيف شئنا؟ يعني لو كان فيه تفاضل لا إشكال، لكن بشرط ماذا؟ التقابض. التقابض. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بيع الجنس الربوي بجنس آخر مشترك معه في العلة يشترط فيه التقابض ولا يشترط التماثل. وفيما تعلق بالأوراق النقدية حكمها هو نفس الحكم، لأنها بدل، والبدل حكمه حكم المبدل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.